عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا عن سيرة سراج المنير صلى الله عليه وسلم، وهنا قد توقفنا في أثناء غزوة بدر، غزوة الفرقان، الذي فرق الله فيها بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الإيمان والكفر. وقلنا أن في هذه الغزوة مات 70 من أهل الكفر، وأصيب وأسر أكثر من 70 من الكفار. مع زوال شمس يوم الجمعة رجعت قريش إلى مكة في فلول منهزمين. وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل ونقلوا من مصارعهم، يعني الأماكن اللي ماتوا فيها، إلى قليب بدر مكان حتى يدفنوا. وهذا سبحان الله يدل أن الإسلام يربي أتباعه أنهم يكونون فوق الأحقاد والانتقام. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك هؤلاء جيفا نتنا في العراق ويتركهم هكذا، ولكن الإسلام يربي الإنسان دائما أن هناك أشياء لا ينبغي أبدا أن المرء يتجاوزها، ومنها أنه لا يتعدى على حقوق الإنسان الذي كرمه الرحمن. فالله سبحانه وتعالى كرم الإنسان، فلا ينبغي أبدا أن تفعل شيء يؤذي هذا الإنسان إلا إذا أذن لك فيه خالقه الرحمن، حتى وإن كانت هرة حبستها، فلا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها، فماذا يحدث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة. مجرد أنها تحبس مخلوق، إن هذا المخلوق من الذي خلقه؟ الله، فلا تتصرف فيه إلا بإذن مولاك. ما تقولش بقى دي أنا المسؤول عنها. نعم أنت المسؤول، ولكن أنت لا تملكها، فمالكها هو خالقها، ومن له الملك له الأمر، ألا له الخلق والأمر، فمن خلق هو الذي يأمر. لذلك أنت لديك ولد، هذا الولد هل بما إنه ولد لك أن تفعل معه ما تشاء، تمد يدك مثلا على سبيل المثال على الوجه؟ هنا لا يأذن لك الشرع، تقول ده ابني. نعم هو ابنك، نعم، ولكن الذي خلقه لم يأذن لك أن تمد يدك على هذا الوجه المكرم. عشان كده أنك تتعبد إلى الله باسمه الخالق ده أمر مهم جدا. فتبقى قدامك كده أن الولد ده الذي خلقه الله، طب أنا تعاملي مع المخلوق ده إيه؟ اللي مأذون لي أنا أعمله مع المخلوق ده إيه؟ المأذون لي أنا أعمله مع مراتي إيه؟ المأذون لي أنا أعمله مع العامل اللي عندي في المؤسسة ومن تحتي؟ ما تتعاملش معاهم إن هم إيه؟ لا خلاص دول إيه؟ أنا المسؤول أعمل اللي هم إيه؟ اللي أنا عامله. لا، أنت المسؤول، مسؤول عند من؟ من الذي أعطاك المسؤولية؟ الله أعطاك المسؤولية وأعطاك تفاصيل هذا الأمر. هذا الأمر ضروري إن الإنسان يتقنه، لأن كل يوم تأتي الإنسان استشارات وفتاوى وبتاع، خلاصتها أنه لا يعرف أو لا ينتبه أن هذا الأمر لا يحل لك أن تفعله. أنت إزاي عم تقول ضربني 5 إلام قدام أولادي؟ بيجي هو أصل هي عملت، ولو فعلت الأفاعيل، يا جماعة في أكتر مع المرأة من الزنا، أشهر شيء يخدش وينهي المرأة، في حاجة أكثر من كده بعد الكفر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم نعمل يا رسول الله؟ فليجلدها الحد، فإذا زنت الثانية فليجلدها الحد، فإذا زنت الثالثة. قال: فليجلدها الحد ولا يثرب. يعني يثرب؟ فاكرين يوسف لما قال لهم لا تثريب؟ يعني لا تثريب، لا عتاب. يعني مش هو بيجلد الحد يروح عامل ايه؟ يا كذا، ويشتمها يا كذا يا اللي جبت لنا العار. شوف الشرع يقول لك ايه؟ الالفاظ دي تؤذي نفسيا، صح؟ لا يحل لك ان تعاقب اكثر من الحد الشرعي. الحد الشرعي في المساله دي يقول ايه؟ ان هي تعاقب بهذا الامر. فمش بمزاجنا ان احنا نزود حاجه مش بتاعتنا. عشان كده يا جماعه هو اخطا في الحاجه دي، الشرع يقول ايه في المساله دي؟ يتعاقب واحد اثنين، ما تحطش ثلاثه. لانك لو حطيت ثلاثه صار لك امر. وانت مخلوق لست خالق، ومن له الخلق هو الذي له الامر. هذا المفهوم مهم جدا جدا جدا. ودي احد الحاجات المركزيه انك بتنطلق منها كمسلم، انك بترفض اي حكم غير حكم الله. عشان كده القران اسهب واستطرد في من لم يحكم بغير ما انزل الله. شنع عليهم غايه التشنيع، ووصفهم بالكفر والظلم والفسق. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى يحكم بهذا الامر، ثم يجي واحد بحكم ارضي يقول لك اه هو الرب يقول كذا، اه بس انا بقول كذا. لا، وكمان ايه؟ يلزم الناس بحكمه هو ويترك حكم الرب. عافانا الله واياكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انه مخلوق، وان الله سبحانه وتعالى رباه على تكريم الانسان، اماته فاقدره. فيبدا ايه؟ يقول لك من تكريم الانسان. وسبحان الله يا جماعه، القبر ده نعمه، زي ما هو مخيف هو نعمه. لكن تتخيل كده لو احنا ربنا ما علمناش هذه النعمه، كان كل واحد يموت هنعمل فيه ايه؟ كنا هنعرف نعيش؟ كل واحد سايب اسرته ومن يحب الشوارع. عارفين ولا عزكم الله، يعني حيث القمامه دلوقتي كان هيبقى عندنا ناس كده بتعدي تاخد الاموال. كل اسبوع كده حد يعدي في الحي يقول لك والله كده بص في اخر الشارع ده الدور الثالث الناس عندهم حد، وياخدوا الناس ويقلبوهم ويرموهم في الشوارع ويقولوا فين؟ مفيش حد، هيحطوهم فين؟ فذلك كان من رحمة الله وانت ماشي في الشارع كده عندما تشوف كلب أعزكم الله ميت والريحة سيئة جدا، تقول اللهم لك الحمد أنك شرعت لنا أن الأرض كفاتة، يعني تكفينا لنا أحياء وأموات، وإحنا عايشين فوقها وإحنا ميتين تحتها. فده ستر والله من الله سبحانه وتعالى. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتعالى على السب. يا جماعة سبحان الله، أم سلمة في يوم من الأيام تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم عن فلان، تقول له يا رسول الله معلش بس فلان وبتاع، يقول لها يا أم سلمة كان هذا الرجل يطلق لسانه في عرض رسول الله، فقال يا أم سلمة إنه هتك عرضي في مكة. فكان ماشي رايح جاي ما بيعملش أي حاجة إلا بلسانه إن يتكلم عن عرضه، ويسجد ويلقى عليه سلام جزور، ويتقال عليه ويتخنق ويتبهدل وكل الكلام ده، ومع ذلك لا يفعل الا الدرجه التي يؤذن له بها. خلاص المعركه انتهت، نمسك بقى السيوف وبتاع وننا نخرم فيهم ونمثل فيهم، لا لا لا، يتم عمل حفره لهم في قليب بدر ويلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فطرحوا فيها. الا اميه بن خلف ما عرفوش يشيلوه فدفن في مكانه. لما تم النصر عبد الله بن رواحة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم هو زيد بن حارثة إلى أهل المدينة، وعشان يبشروهم، ومن تمام البشرة أنهم ركب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاف بالمدينة يهللان ويكبران ويبشران أهل المدينة بالنصر العظيم. حاجة جميلة أوي، تلاقيهم قاعدين ماشيين رايحين جايين، والله أكبر انتصرنا. انت هكذا تتخيل انك تبقى قاعد في مكه في المدينه وما رحتش معاهم الطلعه دي، وبعدين واحد قاعد من يقول لك موتنا ابو جهل. ابو جهل ده انت لسه حاسس انك قفاك احمر بسبب خبطه منه. مات ابو جهل ومات الوليد بن المغيره ومات اميه ومات عتبه ومات شيبه. نرجع مكه ده ما فيهاش حد كده، سبحان الله. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتسم الغنائم التي غنموها في بدر، الحوار بيكون معهم غنائم، معهم الإبل بتاعتهم، معهم الغنم بتاعتهم، معهم الحصنة، معهم الأسلحة، معهم لو معهم أموال، دي كلها اسمها إيه؟ غنيمة، شيء غنيمه المسلمون. طيب ده بيروح لمين؟ بيروح لقائد المسلمين. وفي توزيع إن شاء الله تعالى تمر علينا في السيرة، هذا التوزيع وهذا التقسيم الله سبحانه وتعالى هو لك دي تتقسم إزاي. فيتروح الغنيمة لمين؟ لولي الأرض من المسلمين القائد، وهو يبدأ يوزعها على المسلمين. طبعا دي كانت أول غزوة، فأخدوا غنائم كتير. فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقسم، قال الشباب الذين خرجوا، لأن الكفار لما مشوا الشباب جريوا وراه عشان يتأكدوا تماما مفيش رجعة، وصلوهم كده إيه يعني خلاص يودوهم لغاية المدينة. فقام خرج يتعقبون الكفار، قالوا نحن الذين نفينا عنها العدو ولولانا لما أصبتموها. قالوا ايه ده، احنا اللي ايه، احنا اللي جريناهم وبالتالي سابوا الغنائم، ولو مش احنا ما كنتوش انتوا خدتوها. وقال الرجال الذين حموا رسول الله نحن خفنا على رسول الله ان يصيب منه العدو فاشتغلنا به عن جمع الغنائم. يبقى احنا اللي لينا اكتر، احنا اللي حافظنا على القائد. وقال الذين جمعوا الغنائم نحن الذين استحوذنا عليها وليس لاحد فيها نصيب. وانت بقى مشغول تجري وده مشغول مش عارف ايه، انا كنت انا اللي بجم بلم فيها. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تجمع الغنائم. طب كله يجمع جمع جمع جمع، سيبوها حتى يحكم الله حكمه فيها. طبعا كانوا زمان يعملوا ايه؟ كانت الغنائم بتتجمع وبعدين يسبوها كده في الصحراء. ايه اللي يحصل؟ تنزل نار من السماء تاكلها، لو اكلتها وحرقتها يبقى ربنا قابل مين؟ الغزوه دي. في امه محمد خصهم الله بشيء، واحلت لي الغنائم ولم تحل احد من قبلي. خلاص انتوا لا في حرق ولا حاجه. إكراما لهذا السراج المنير صلى الله عليه وسلم. فقال لهم سبوها حتى يحكم الله. أفضل تربية تربية بالحدث. يعني بتربية الحدث إنك تستثمر الحدث، تشوف مطر نازل من السماء وبعدين الدنيا كانت في اتجاه تاني، وبعدين مرة واحدة كده الناس مبسوطة وبتاع والكلام ده، وتروح قايل لابنك وتقول لي شايفين كانت الناس متضايقة وبتاع والدنيا خلاص، أول ما المطر جه الدنيا اتغيرت. هو كده برضه ربنا بيغير من حال لحال في لحظة. فأنت كده ربيته باستثمار حدث. الله سبحانه وتعالى ينزل آيات سورة الأنفال ويقول ليسألونك عن الأنفال. الأنفال ده اللي هي الزيادة. حتى أنت بتقول إيه؟ أنا صليت الفرض والنفل. النفل ده هو إيه؟ حاجة زيادة على الفرض. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. شوف التربيه، انت مستني بقى ايه؟ وجزاكم الله خيرا وتعبتوا والنصر المجيد. لا لا لا لا لا، يجي الشرع يقول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. انا لو واحد ممن شهد بدر والايه داخله كده انا اترعب، لان اصلحوا ذات بينكم كان الشرع يقول لنا والقران إصلاح النفوس مقدم على إصلاح الجيوش. قبل ما تبدأ تشوف جيشك شوف نفوسهم عاملة إزاي. سبحان الله. ويربيهم القرآن. تعوز الأنفال؟ ملكوش فيها حاجة. الأنفال دي لله والرسول. يأسبها زي ما هو عايز. فالكل يخضع. وده نستفيد منه إيه؟ انتوا عارفين مين خير الصحابة بعد العشرة؟ أهل بدر. حتى إن العلماء قالوا أهل بدر والبيعة، حتى إن العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنهم كلاما عميقا، قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فانت شايف المنزله العاليه دي قوي قوي قوي قوي. حتى كان الصحابه لما واحد منهم يغلط عمر كان ممكن يتضايق، ولا يا رسول الله هذا رجل منافق دعنا انا اضرب عنق. اقول يا عمر انه شهد بدرا. لا ده مع الختم، لا ده تحليله طالع خلاص، ده النتيجه بتاعته طالعه. شهد بدرا. حتى عائشة رضي الله عنها لما تتكلم على واحد وغلط تقول ايه؟ وكان ممن شهد بدرا. عشان تقول خلي بالك ده واحد عالي قوي. فعادي جدا، احنا بشر، ممكن الواحد يبقى عالي قوي وتحصل في نفسه ايه؟ همات صغيره كده، يقول لك اشمعنى فلان وكذا. ده طبيعي، حتى لو كانوا خير البشر بعد الانبياء. ووزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم كما علمتنا سوره الايه؟ الانفال. فلما كان ببدر اليوم الثالث جلس النبي 3 أيام في بدر. ليه؟ عشان يتأكد، وده ظل الخبر ينتشر، الكل اتعلم عليه، وابو جهل مات وأمية مات. طب واخبار المسلمين حصل لهم ايه؟ بهدلوهم وجروهم في الصحراء، وكمان لسه مش جمهم واقفين. فواضح ان في قوة وفي سيطرة. فلما كان ببدر اليوم الثالث امر النبي براحلته فشد عليها ثم مشى ومعه اصحابه حتى ايه؟ كان يمشوا. وهم ماشيين عمل النبي صلى الله عليه وسلم موقف غريب كده، مر على القليب وقال يا فلان ابن فلان، ينادي على كل واحد، يا عتبة يا شيبة يا أمية، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ لقيتم اللي ربنا قال لكم عليه؟ قال عمر يا رسول الله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرجع، وكان معه النبي من الأسرى 70 أسيرا. وسبحان الله، ومع هذا يوصيهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما يعني أسيرا. أسير ده يا جماعة يعني أسير حرب، يعني كان ماسك السيف من دقيقة وقتل أخوك وغزك غزة بيه، وفي الآخر أنت سيطرت عليه ومسكته. مسكته؟ الشرع يقولك من ساعة ما مسكته هتطعمه يا نجم من أحب ما لدي. ده أنا هعلقه والسلك العيان أهو. لا خلاص انتهى. بعد المعركة حاجة، وقبل المعركة وأثناء المعركة حاجة تانية، وهو أثناء المعركة خلاص اعمل اللي نفسك فيه. لكن مسكته في دين بقى، مش قلنا في البداية ألا له الخلق وليه والأمر، هو اللي خلقه هو اللي ايه اللي يأمر به. مصعب بن عمير ليه أخ اسمه ايه؟ أبو عزيز بن عمير. بيحكي لك بيقول لك ايه اللي حصل؟ يقول لك كنت أسيرا، كنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، جابوني، فكانوا إذا قدموا غذاءهم عشان يأكلوا أو عشاءهم خصوني بالخبز، وأكلوا هم التمر لوصية رسول الله فينا. الله أكبر. قدامك أكل، أكل الأكل الهون الحلو ده، ادهون ليه؟ قال لك يطعمون الطعام على حب، احنا نحب ده وانا ده، هم ياخدوه واحنا ناكل ايه؟ ناكل الحاجات اللي بقى، ياكل انت ايه؟ التمر لوصية رسول الله اياهم بنا. ويقول والله ما تقع في يدي رجل منهم كسرة خبز الا نفحني بها. شفت لما واحد يقول لك عاوزين نفحة؟ نفحني بها فاستحي ان اردها، وان شوية فاستحي ان اكلها فاردها. يعني هذا يتردد فيرجعها، فيقول فيردها علي لا يمسها. ايه ده يا جماعه؟ ويبدا يستشير النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه هنعمل ايه في الاسرى. ابو بكر يقول لك يا رسول الله نبقيهم وناخد الفداء ونرجعهم، انما هم اهلنا، ده دول اهلي واهلك، هنقتل اخواننا نرجعهم. عمر يقول لا نقتلهم. لا، عمر بيقول نقتلهم ازاي؟ مش كده؟ انا يا رسول الله اقلب فياخذ من قبيلتي واقتله. وعاوز يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وانت تاخذ من قبيلتك، لكن ده كلام مش كويس مع المؤدبين. ارى ويقوم علي فياخذ من عائلته وقبيلته فيقتله. كل واحد يقوم موضوع صعب. ابن رواحه لا، ليه اقتراح تاني. ابن رواحه يقول نصعد الى اعلى الجبل وناخذهم معنا ونلقيهم من فوق. كل واحد قاعد يطلع غله في هؤلاء. وابو بكر رحيم ودود. كان النبي صلى الله عليه وسلم محتار بين هؤلاء، فقال الله سبحانه وتعالى: ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. ثم الله سبحانه وتعالى ارشدهم ان كان الاصل، كان الافضل انه يتقتلوا طالما دي اول معركه، عشان ايه؟ نوصل مفهوم اللي هو قول عمر يعني. وبدات قريش تبعت الفلوس وتبعت الفداء عشان تخرج هذا. ومن النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الاسرى باطلاقهم بدون فداء لكونهم فقراء لا يملكون شيئا. مش مساله لا لا لا عادي. وكان البعض النبي صلى الله عليه وسلم فدهم ازاي؟ يعلموا 10 من غلمان المدينه القراءه والكتابه. شفت القائد لما يكون ناصح ويكون ناصح لامته لبيب. اختار النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مين؟ تعالى تعرف تقرا وتكتب، علم 10. وده نستفيد منها ايه؟ ان جواز طلب العلم الدنيوي من الكفار ان لم يكن من المسلمين من يعلمهم في مثل هذه الاشياء، لان الاسير ضعيف صح؟ مش هيتاخد قدوه يعني، ده راجل عاوز يخلص ويمشي. غير الطبيعي، الطبيعي انت لو في معلم مسلم ومعلم كافر لا خد عنه. ليه؟ لان طبيعه الانسان بيجل المعلم بتاعه ويحترم، ممكن ياخد منه وهو مش واخد باله. فالاصل جواز العلم الا اذا كان هيسبب مفسده على المسلم. واستشهد من المسلمين قد ايه؟ ونختم بالمعلومه دي، استشهد يوم بدر من المسلمين 14 واحد، 6 من المهاجرين، 8 من الانصار، والثمانيه دول 6 من الخزرج واثنين من الاوس. وانتهت المعركه، لكن المعركة دي الأولى انتهى، لكن ما انتهتش، لأن أول ما الكفار رجعوا أبو سفيان قال لهم إيه؟ إحنا رجعنا بخير ومصيبة. إيه الخير؟ القافلة جت أصحابها مش موجودين، ما أصحاب الكفار ماتوا. أعينوني يا أهل قريش على هذا المال، كان فيها 1000 بعير، هناخد المال ده بكل اللي عليه ونعد العدة ونرد عليهم ونسأل. وبدأوا يرتبوا لأحد، ده اللي هنتكلم فيها المرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم، ويرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم.